وقفنا على يعني في الإجابات المهمة في المشاكل الملمة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله بإعداد محمد بن فهد الحصين. وقفنا على السؤال 78، يقول: هل القيام بالاغتيالات وعمل التفجيرات في المنشآت الحكومية في بلاد الكفار ضرورة ضرورة وعمل جهادي جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الاغتيالات والتخريب أمر لا يجوز، لأنه يجر على المسلمين شرا ويجر على المسلمين تقتيلا وتشريدا، هذا أمر لا يجوز. إنما المشروع مع الكفار الجهاد في سبيل الله ومقابلتهم في المعارك إذا كان عند المسلمين استطاعة، يجهزون الجيوش ويغزون الكفار ويقاتلونهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما التخريب والاغتيالات فهذا يجر على المسلمين شرا، والرسول صلى الله عليه وسلم يوم كان في مكة قبل الهجرة كان مأمورا بكف اليد: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مأمورا بكف اليد عن قتال الكفار لأنه ليس عندهم استطاعة لقتال الكفار، ولو قتلوا أحدا من الكفار لقتلهم الكفار عن آخرهم واستأصلوهم عن آخرهم لأنهم أقوى منهم وهم تحت وطأتهم وشوكتهم. فالاغتيال في بلاد الكفار يسبب قتل المسلمين الموجودين في البلد مثل ما تشاهدون الآن وتسمعون، هذا ليس من أمور الدعوة ولا هو من الجهاد في سبيل الله، هذا يجر على المسلمين شرا. هل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم كانوا في مكة يقتلون الكفار؟ أبدا، بل كانوا منهيين عن ذلك. هل كانوا يخربون أموال الكفار وهم في مكة؟ أبدا، كانوا منهيين عن ذلك. فالرسول مأمور بالدعوة والبلاغ فقط وهو في مكة، أما القتال إنما كان في المدينة لما صار للإسلام دولة. يعني في الهامش يقول: قول الشيخ لما صار للإسلام دولة، أي صار له دولة قوية في إيمانها بالله تعالى وعدتها من الأسلحة تستطيع مجابهة الأعداء وخوض المعارك معهم، وقد تقدم قوله يعني في هذا. السؤال 79، ما حكم من يقوم بقتل الأبرياء وتفجير المنشآت من أجل ترهيب الكفار وتخويفهم والانتقام لما يحدث للمسلمين من شر بسببهم؟ الجواب: تدمير ممتلكات الكفار وهدم حصونهم وقتل الصبيان والصغار تبعا لهم، هذا إنما هو في الجهاد، ليس كل واحد من الأفراد يذهب ويخرب بدون جهاد وبدون أمر ولي الأمر، هذا لا يجوز، هذا يجر على المسلمين شرورا وليس له نتيجة، ما له نتيجة إلا الشر على المسلمين. ففيه فرق بين التخريب والاغتيالات وبين الجهاد في سبيل الله بقيادة وبراية من رايات المسلمين وجيش من جيوش المسلمين، فيه فرق بين هذا وهذا، فلا يخلط بين حق وباطل. سؤال 80، أفتى من أفتى بجواز قتل الأمريكان في جميع بلدان العالم وقال إنهم حربيون، فما قول فضيلتكم في هذا؟ الجواب: هذا المفتي جاهل، لأن هذا فيه تفصيل، فالذين تعاهدنا وإياهم ودخلوا بلادنا بالعهد أو بالأمان أو استقدمناهم بأعمال يقيمون بها أو يقومون بها نحن بحاجة إليها، هؤلاء هم تحت عهدنا وذمتنا، لا يجوز أن نغدر بهم ولا أن نقتلهم.